بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الرياء، وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب بعض الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث المروية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: سمع بتشديد الميم، ومعناه أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الحديث فيه التحذير من الرياء والسمعة، وأنهما سبب لخزي العبد وفضيحته يوم القيامة وحرمانه من الأجر على عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. أما إذا قدم العمل سمعة ورياء فإن الله لا يقبله من العامل، ويكون أيضا خزيا له يوم القيامة. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يهتك ستره ويكشف أمره ويفضحه على رؤوس الخلائق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الحث على تعلم العلم الشرعي تقربا إلى الله وابتغاء وجهه وإخلاصا له سبحانه وتعالى. وتضمن التحذير الشديد من أن يتعلم المرء العلم الشرعي لا لشيء إلا لأمر يصيبه من عرض الدنيا، فمن كان كذلك فله هذا الوعيد. قال: لم يجد عرف الجنة، و عرفها ريحها. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة، وهذا وعيد لمن لم يتعلم العلم الشرعي إلا من أجل عرض من الدنيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذا الباب أيها المستمعون الكرام بين فيه النووي رحمه الله تعالى الفرق بين الرياء وبين ما يتوهم أنه من الرياء وليس هو رياء، وأن الرياء هو أن يعمل العمل قصد الثناء، يعمله عمل أصلا من أجل ثناء الناس فتكون هذه نيته. أما إذا عمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ثم أثنى عليه الناس بعد العمل وظهوره ولم يقصد هو بعمله ذلك، فهذا من أجل بشرى المؤمن وليس هذا من الرياء، بل هذا من علامات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. هذا الباب عقده رحمه الله لبيان حرمة النظر للمرأة الأجنبية وللأمرد حسن الوجه، لأن كل من هذين النظرين باب فتنة ومثار للشهوة المحرمة، فجاءت الشريعة بغض البصر صيانة للقلب من الإرادات السيئة. وقول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيه دلالة على أن من صفات أهل الإيمان غض الأبصار، وأن عدم غض الأبصار يتنافى مع الإيمان الواجب، وهو دليل على ضعف الإيمان، ويعين العبد على غض بصره أن يتذكر أن الله سيسأله يوم القيامة عن بصره، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يعين على غض البصر أن يتذكر العبد أن الله مطلع عليه وأنه يراه ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، كما قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويعين على غض البصر تذكر العقوبة وأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، كما قال الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. فجميع هذه الأمور مما دلت عليه هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى معينة للعبد على غض بصره. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة. هذا فيه أن كل جارحة من الجوارح يقع منها نوع من الزنا، وجارحة البصر وهي موضع الشاهد لهذه الترجمة يقع منها الزنا بالنظر المحرم، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام النظر المحرم نظر العينان نظر العينين المحرم سماه زنا، قال العينان زناهما النظر. وهذا فيه أنه يحرم على المسلم النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من النساء الأجانب، وذلك أن هذا النظر مجلبة للإرادات السيئة. ثم من بعد ذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: أما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. والصعودات بضم الصاد والعين أي الطرقات. وهذان الحديثان حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، وحديث أبي طلحة، فيهما أن غض البصر من حقوق الطريق، وأن من مشى في الطريق أو وقف فيه فالواجب عليه أن يؤدي حق الطريق، ومن حق الطريق أن يغض بصره من أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. والشريعة إنما جاءت بالنهي عن النظر والمنع منه لما يترتب على ذلك النظر من مفاسد ومن جلب للإرادات السيئة إلى القلب، مما يترتب عليه هيجان الرغبة في الفاحشة والأمر المحرم، ولا ربما أيضا يترتب عليه وقوع الأمر المحرم. قال رحمه الله: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. ونظر الفجأة معاشر المستمعين هو الذي يقع فجأة من غير قصد من الناظر، وإنما فجأة يمشي في طريق وتخرج مثلا امرأة من طريق آخر فيقع بصره عليها. فسأل رضي الله عنه عن نظر الفجأة، يعني ما حكم ذلك وما الذي ينبغي أن يصنع. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. والسائل جرير رضي الله عنه كان معدودا في أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن تبقى همتهم ورعايتهم للهدي القويم والنهج السديد الذي تلقوه عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، يعني مجرد أن يقع لا تستمر مع هذا النظر ولا تسترسل، وإنما بادر إلى صرف بصرك. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث وفي سنده كلام فيه الأمر بغض البصر وأن غض البصر يتناول الرجال والنساء وأن الرجل يغض البصر عن النساء والنساء يغضضن البصر عن الرجال وقد جمع بين الأمرين في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم. وقوله لا يفضي هذا من الإفضاء وهو الوصول أي لا يصل إليه في ثوب واحد بحيث ينام وأيام متجردين لا الرجل مع الرجل ولا المرأة مع المرأة وهذا كله حماية للناس من الحرام وإبعادا لهم عن الآثام وسدا للذريعة في الأمور المفضية إلى الفاحشة والمحرم والباطل. وهذا أيضا من حرص المسلم على طهارة المجتمع المسلم وطهارة أفراده من طرائق الشيطان ووسائله التي تفضي بالناس إلى الحرام. وما ورد في الحديث المتقدم حديث أم سلمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يعني من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر فالاحتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر إنما دل عليه هذا الحديث. ومعنى تحتجب أي تستعمل حجاب وتتغطى عنه فهذا غير متعين وليس بلازم إذا تحققت المرأة أنه لا يبصر لأن كما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والأعمى لا يبصر أصلا. ولم يدل على هذا إلا هذا الحديث وهو حديث ضعيف فلا يتعين على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأعمى لكن إذا كانت معتادة واستمرت على عادتها فلا حرج. أما تعين ذلك ولزومه فهو إنما دل عليه هذا الحديث وهو حديث غير ثابت. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية أي أن يكون الرجل والمرأة وحدهما في المكان ليس معهما شخص ثالث فهذا يسمى خلوة. والشريعة جاءت بتحريم ذلك لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال رحمه الله قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا فيه تحريم الخلوة في المرأة، وأنه إذا احتاج أن يسألها متاعا لا يخلو بها، وإنما يسألها من وراء حجاب. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.